بيت للحنان. بيت للحنان تأليف بهاء الدين أبو شقة، إخراج عبد دياب. حاسب يا سامي، حاسب. الله سامي، لازم تستنى، لازم تعرف ايه اللي حصل. استنى ايه؟ انا مش غلطان. يا ترى ايه اللي جرى للراجل؟ راجل مين؟ الراجل اللي ضربته بالعربية. ما قلتلك هو اللي غلطان؟ كان لازم تستنى عشان تنقذه. انت عارفة لو كنت استنيت كان حصل ايه؟ كانت الناس اتلمت علينا، وممكن حد منهم يتهور ويضربنا، ولا كانوا كسروا العربية كمان. الدنيا ضلمة ومحدش في الطريق خالص، وكان ممكن نلقله المستشفى ولا نعمل له حاجة. قلتلك انا مش غلطان، هو اللي طلع لي فجأة كده في الضلمة. انا مالك بتتريحش ليه؟ حرام يا سامي حرام، الراجل جايز يفضل مرمي وينزف دمه ويموت. انا مش عايزك تفكري في الموضوع ده خالص، انسيه، فاهمة؟ انسيه. انسى ازاي؟ ازاي بس يا سامي؟ انت مش خايفة عليا ولا ايه؟ ولا عايزين نروح في داهية؟ ثم انا مش غلطان. ايوه مش غلطان، ومؤكد ده حرامي ولا قاطع طريق. يا ريتنا ما سافرنا، يا ريتنا ما خرجنا خالص. ارجوكي خليكي طبيعيه، مش عايز حد يحس بحاجه، ما توديناش في داهيه، مفهوم؟ ايه وازاي حالك يا ابني؟ الحمد لله يا بابا، الدكتور شافني النهاردة وطمني والحمد لله. ده من فضل الله يا ابني. شايف يا بابا؟ شايف السرير اللي جنبي ده؟ ايوه صحيح. مين الجدع ده؟ ماله؟ ده واحد داسته عربية، والدكاترة عملوا له المستحيل وعملوا له كام عملية. يا ساتر يا رب. والممرضة كانت هنا من شوية وقالت ان فيه واحد لقاه مرمي في الطريق بينزف دم، شاله وجابه على هنا في المستشفى. يا ترى مين ده يا ابني؟ محدش عارف. لما فتشوا هدومه ما لقوش معاه بطاقة ولا أي حاجة تدل عليه، وهو مرمي كده من ليلة امبارح، ويظهر أهله معرفوش إنه هنا. ربنا معاه يا ابني، ربنا معاه. اطمني يا ستي. خلاص خلاص. ايه فهمني؟ الراجل ما جرالوش حاجه. ايه اللي عرفك؟ نقلوا المستشفى وكل الحكايه، جبسوا له رجله وهو عايش. سامي الكلام ده صح ولا بتكذب عليا؟ وهكذب عليك ليه؟ طب اذا حبيتي تروحي اروح معاكي المستشفى واوريهولك. انا مستعد، بس انا مش عايز يعني اروح هناك كتير، لحسن حد يشك فيا ولا حاجه، واحنا مش ناقصين. سامي انا مش مصدقه. وبعدين بقى انت عايزه تحطمي اعصابي؟ ما قلتلك خلاص. طيب يا سامي طيب. صباح الخير وألف ألف ألف سلامة. الله يسلمك. وليه التعب ده بس يا بنتي؟ تعب إيه بس يا عم صابر؟ ده أنت غالي علينا وتستاهل كل خير. الحقيقة ماما كانت جاية معايا، بس يعني لقيتها تعبانة شوية، قلت لها أنا أروح بنفسي. الله يكرمك ويديها الصحة والعافية يا بنتي. ها إيه بقى يا سيدي؟ قاعد ليه بقى في المستشفى؟ مش كفاية كده؟ ولا عايز تتعب عم صابر معاك؟ لو سمحتم شوية هدوء. شايف يا بابا؟ اتنين دكاترة رايحين للجدع الغريب اللي داسته العربية. عربية ايه؟ محدش عارف مين اللي داسه، لغاية دلوقتي ما تعرفش اسمه ايه ومين اهله. هو ما تكلمش لغاية دلوقتي؟ لسه تعبان، لكن امبارح بالليل اتحرك شوية. بس لازم حد يسأله عن اسمه وعنوانه. ما هو اللي مزعلني يا ترى اهله دلوقتي بيقولوا عليه ايه؟ تلاقيهم مشغولين وزعلانين ومحتارين عليه. الدكاترة سابوه ومشيوا. ها أنا هروح أشوف إيه حكايته. استنى يا عم صابر، أنا جاية معاك. إيه زي الحال يا ابني. يا ابني أنت مين؟ ها؟ وساكن فين؟ تعبان يا عم صابر ومش قادر أتكلم. يا ترى إيه حكايتك يا ابني؟ إيه ربنا يسترها معاك، ربنا معاك يا ابني. وبعدين يا نادي؟ عم صابر ساعة ما شاف الجدع ده الدمعة فرت من عينيه. جدع ايه؟ الجدع الغريب اللي دسته العربية ونقلوه على المستشفى. انا بسألك عن ابن عم صابر يا نادية. ابن عم صابر بقى كويس قوي الحمد لله. وعم صابر قال ايه؟ قلت له انك تعبانة شوي. كنت نفسي اروح معاكي. عم صابر يستاهل كل خير، عمره ما يتأخر عن حد. انا وانت واحد يا ماما، وعم صابر مقدر وعارف انك ما بتتأخريش ابدا. ربنا يكمل شفاه يا بنتي. بس اللي محيرني ازاي واحد يمشي من غير بطاقة ولا اي حاجة تدل عليه. واللي محير عم صابر اكتر ومزعله اهله. اهل مين؟ اهل الجدع الغريب اللي نايم في المستشفى. نصيبه كده يا بنتي وربنا معاه. عم صابر راح لغاية سريره وحاول يسأله عن اسمه وعنوانه علشان يبلغ اهله، لكن هو ما تكلمش خالص. العبد في التفكير والرب في التدبير. يا صباح الخير يا راجل يا سكرة. صباح الخير يا سي مرسي، اتفضل. ازاي الحال وازاي المحروس ابنك؟ تصدق ومالك عليا حلفان يا شيخ، انا كنت عايز ازوره بس الواد حسونة هو السبب. ايوه هو السبب. كتر خيرك يا سي مرسي. انا بقى قلبي معالي النهار، بدعيله والله بدعيله. اتفضل الايجار اهو. ايجار ايه يا راجل، ايجار ايه؟ انا جاي مخصوص عشان بس اطمن على المحروس ابنك. طيب ده انا وانا جاي قلت لنفسي الا ده معقول يا واد يا مرسي تعمل كده؟ طب ليه ما رحتش تزور ابن الراجل السكرة في المستشفى؟ لكن برضو زي ما قلت لك الواد حسونة هو السبب. كان الله في العون يا ابني. بس ده يعني ما يمنعش لو عندي زيارة محترمة والسلام امانة لغاية ما افضى. طيب خد الفلوس بتاعت ايجار الدكان. ايه ده؟ انت ناوي تزعلني ولا ايه؟ معلش وربنا ما يجيب زعل ابدا. لا لا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهو الواد حسون اهو قدامك، اساله. انت واد حسون؟ نعم يا مرسي. بيه انا مش قلت لك مره واتنين وعشرة هات لي عنوان ابن عمك الحاج صابر في المستشفى عشان نزوره؟ عملت ايه؟ قاعد بس تنط زي فرقع لوز، ما بقاش يسمع الكلام يا حاج صابر. ما انا قلت يا مرسي بيه لو ايه بس. اسكت يا شيخ اسكت، كسفتنا مع الراجل السكرة. ايه ودي تيجي برضه يا مرسي بيه؟ احنا فيها العنوان ايه؟ كلها يومين يخرج بالسلامة من المستشفى. خلاص بقى تزوره هنا في البيت. لا فالح دايما كسفني ومصغرني ومخلي رقبتي زي السمسمة. لكن مش هفوتها لك يا حسونة. طب علشان خاطر الحاج صابر ما تزعلش منه. لا لا لا لا الحكاية دي كبيرة قوي قوي كبيرة قوي كمان. لا لا اتكلم يا عم الحاج. مال يا سيدي؟ معلش يا سي مرسي. عشان خاطر الحاج بس؟ تسلم يا عم الصابر يا سكرة. طب اتهوى بقى اتهوى خلينا اعرف. انا كنت بقول ايه؟ الايجار معاك ولو سمحت الوصل يعني، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. اللي نايم هناك ده ولسه ما تكلمش لغاية دلوقتي. بابا قاعد جنبه على السرير بتاعه. دقيقة واحدة لما اشوف ايه حكايته. ما قلت ليش يا ابني اسمك ايه؟ اسمي انا غريب. وايه حكايتك يا غريب يا ابني؟ وعنوانك ايه؟ أيوة يا ابني، قول لنا عنوانك عشان نبلغ أهلك، تلاقيهم مشغولين عليك. أنا ماليش حد يسأل علي، ماليش حد. مالكش حد إزاي؟ أبويا مات قبل ما تولد، وأمي ماتت وسابتني وأنا طفل صغير مع خالتي. وفين طريق خالتك دي؟ أنا سبتها من زمان. الله، أمال عايش مع مين يا غريب؟ كنت مع واحد صاحبي وسبته. سبته ليه؟ اختلفنا مع بعض، وعشان ما تحصلش بينا مشاكل قلت أدور على شغل بلد تانية. خدت بعضي ومشيت. الليل دخل عليا وأنا في الطريق، قعدت استريح شوية، وبعدين قمت عشان أعدي الطريق، عربية بتجري بسرعة ضربتني. يا ساتر يا ساتر يا رب، يا ريت مت واستريحت أعمل حاجة. ليه بس كده؟ الغلبان اللي زيي، الموت ليه راحة، أنا ماليش حد وتعبان وزهقان. لك ربنا يا ابني، لك ربنا، ومش لازم مهما حصل تيأس. خلي إيمانك قوي يا ابني. الكلام سهل. لا يا ابني، لا يا ابني، ده كل شيء بيد الله. اتفضل كل كله، ما تفكرش. ايه ده كله؟ عم الحاج صابر جايب لك الفاكهة والأكل ده. أنا ما استاهلش ده كله يا عم الحاج. وبعدين يعني أنت تعرفني منين عشان تجيب لي الحاجات دي كلها؟ أنت زي ابني يا ابني، وفوض أمرك لله. الله يخليك يا عم الحاج، بس لو ربنا عايز يريحني كان. وبعدين بقى احنا قلنا ايه؟ حاضر يا عم الحاج، حاضر. صاحبك وحبيبك مين يا واد حسون؟ الراجل اللي بتقول عليه سكرة. ايه الحاج صابر ماله؟ شايفه امبارح جاي من المستشفى ومعاه العصفورة. ايه، نادية؟ نادية هانم. ومعاهم كده جدع ممصوص وهلكان وماشي يعرج. مين ده؟ انا عارف، اهم كانوا مسندينه وهو داخل البيت. طول عمرك خايب ومخك تخين. ايه، انا مخي تخين؟ ليه بس؟ قدام الراجل عم صابر اقول لك كنا عايزين نزور ابنه في المستشفى، توقف مبلم مش تتكلم ولا تقول حاجة. ما انا ودلوقتي جاي تقول لي صاحبك السكرة؟ لكن اسمع يا حسونة. نعم. الجدع مسندينه، ايه الحكاية؟ اسمع. ايه؟ قبل ما تتكلم تكون عارف بتقول ايه. مش بقولك على اللي شفته؟ اتحرك امال وشوف لي حكاية الجدع ده. هلا ما تتحرك يا هوا هوا مرسي بيه. فيه الخير الحاج صابر، ومرضيش ابدا يسيب غريب، وجابه معاه بيته. راجل طيب وابن حلال. وغريب، غريب المسكين بقى مش عارف يقول ايه. انا مش عارف اقول لك ايه يا عم الحاج صابر، انت لك فضل كبير عليا. الفضل دي الله يا غريب يا ابني. انا مش عارف من غيرك كنت هروح فين، مش عارف من غيرك كان هيبقى مصيري ايه. انا مش هنسى جميلك ابدا، مش هنسى انسانيتك، بس كان نفسي صحتك تساعدنا اكتر عشان اخدمك ليل ونهار. ايوه يا عم صابر اخدمك. اشتغل على قدك يا ابني، ولما تحس بتعب روح استريح. انت ليه بتعمل معايا كل ده؟ ليه يا عم الحاج صابر؟ لأنك طيب وابن حلال. أنت قلبك كبير يا عم صابر. أيوة، وخيرك كمان كتير. الحمد لله، والناس كلها، كل أهل الحي بتحبك. ده من فضل الله يا ابني. بس أنا مش عارف ليه الإنسان ساعات بيبقى وحش وشرير. الخير موجود والشر موجود، والشاطر يا ابني بقى هو اللي يعرف طريق الخير يا غريب يا ابني. وانت عرفت الطريق ازاي يا عم صابر؟ الطريق واضح يا ابني. طب ليه الناس مش شايفاه؟ الناس شايفاه، بس ساعات بيعملوا نفسهم مش شايفين، والمظاهر اصلها بتغريهم. الفقر هو السبب. ما هو فيه ناس معاهم الفلوس وقلوبهم فيها شر، وناس معاهم الفلوس ومعاهم الخير والحب والسعادة لكل الناس. الدنيا دي غريبة يا عم صابر. كل شيء واضح وباين، بس لازم كل واحد يفكر. أيوة لازم يفكر بعقله، يسأل نفسه ويحاسبها ويخلي دايما ضميره صاحي. بس الإنسان ساعات بيتعب من التفكير. اللي بيفكر في الخير ما يتعبش، لأن ضميره هيبقى مرتاح، وما دام ضميره مرتاح قلبه يرتاح وعقله يرتاح. عم الحاج صابر. نعم. مين اللي علمك كل ده؟ أيوة أبويا الله يرحمه. واللي ما عندوش أب يعلمه؟ الحياة تعلمه. ما هو لما تعمل خير هتشوف ضحكة حلوة من الناس تسعدك، وتسمع كلمة حلوة تفرحك، وتحس برضا الله سبحانه وتعالى. يا ابني مالك يا ابني؟ اتكلم يا عم الحاج صابر، اتكلم اتكلم. انا سمعك، سمعك كويس. نفسي افضل اسمعك على طول. مش عارف ليه كلامك بيريح قلبي. ايه في حاجة مخبيها عني يا ابني؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا يا عم صابر ابدا. مساء الخير. مين عزيزة؟ اهلا اهلا اهلا وسهلا. كويس انك فاكراني يا نادية. حد ينسى ابوك الراجل الطيب الله يرحمه بقى. ها انت فين وعامله ايه؟ عايشه مع عمتي، عايشه. لكن الله، لكن مالك يا عزيزه؟ ما انت عارفه اللي فيها كويس يا ندي، عارفه وفاهمه، وعشان كده انا جايه لك. انت خير يا حبيبتي؟ انا عايزه الاستاذ المحامي اللي انت بتشتغلي عنده يشوف لي الحكايه ويجيب لي حقي من مرسي. البيت اللي خده من والدي بالنصب والخداع لازم يرجع لي. انا معاكي، بس لازم قبل ما تدخلي للاستاذ المحامي يكون عندك مستندات ودليل. الحي كله عارف ان البيت كان ملك بابا الله يرحمه. ده كلام مظبوط، لكن ازاي ممكن نثبت الكلام ده؟ لما الاستاذ المحامي يعرف ان مرسي ضحك على بابا واوهمه ان البيت قايل للسقوط وخوفه وعمل لعبه طويله عريضه عشان يستولي على البيت باسمه، هيرجع لي حقي. الله يرحم والدك، كان راجل طيب ووثق في كلام مرسي. ما انت عارفه الحكايه كلها يا نادي. ايوه يا حبيبتي انا عارفاها وكتير عارفينها، وانا هقول للاستاذ المحامي واشرح له الحكايه بالتفصيل. يعني ممكن حقي يرجع لي يا نادي؟ ليه لا، ممكن طبعا يا عزيزه. نادي لو تعرفي قد ايه العذاب اللي انا عايشه فيه، لو تقدري الالام والنار اللي جوه قلبي. عارفه يا عزيزه عارفه. والغريب ان لو حصل وشفت مرسي بطريق الصدفه يبص لي ويضحك، يضحك يا نادية. ده انسان ما عندوش ذره احساس، انسان ظالم وحقير. مهما حصل انا برضو عندي امل يا عزيزه. هو السبب في موت المرحوم بابا. ايوه هو السبب. لكن لا لا يا مرسي، كفايه بقى، كفايه عذاب، كفايه. اتكلم دغري وبلاش اللف والدوران. الواد اللي اسمه غريب ده مش حاجبها البر. عمل ايه تاني؟ مش عاجبني. صبح ومسا عامل زي فرع لوز وطالع نازل للست ام ناديه وناديه. نعم وانت ساكت يا هعمل ايه؟ بس حاولت اميل دماغه لقيتها ناشفه. اه بقى كده. بقول ايه يا مرسي بيه؟ ما نكسر له دماغه بقى ونستريح. بقى صبح ومسا طالع نازل عند الست المنادية. وفي الرايحه والجايه الست ناديه نفسها ترمي عليه السلام وتقف تتكلم، ولما قرب منهم يروح ساكتين. ما انت قلت لي الكلام ده قبل كده. لا انا مش عارف انت ساكت ليه يا مرسي بيه. مش دي ناديه برضه؟ نادية العصفورة الحلوة اللي مش عايزها تطير منك، ولا نسيت كلامك؟ ازاي حسونة انسى ازاي؟ امال مالك نايم في العسل ليه؟ في دي عندك حق يا واد. مش حنام وحصحصح لهم. ايه ناوي على ايه؟ ناوي اخرب الدنيا كلها، هخليهم يعرفوا مين مرسي يا ولا. ما انا بقى سكت كتير وقلت يمكن يعقلوا. والواد غريب ده معرفتش ايه حكايته؟ كل ما اسأله يقول لي انا مسكين وغلبان. ودخل دماغك الكلام ده؟ لا، الواد ده وراه حكايه طويله، واذا كان هو عارف يخدع عمك صابر انا بقى مصحصح له وراه والزمن طويل. عملتي ايه يا نجا؟ انا مش ساكته يا عزيزه، ما تخافيش وطمني. كلمت الاستاذ المحامي؟ طبعا، عرضت عليه الحكايه كلها بالتفصيل. هي وقال لك ايه؟ انا حددت لك مقابله معاه. يعني طمنك؟ قال لك ان ممكن اخد بيت بابا من مرسي؟ الحكايه مش سهله يا عزيزه، وزي ما فهمتك لازم وجود مستندات وشهود عشان الاستاذ يضمن لك القضيه. مستندات؟ مستندات ايه؟ طبعا، علشان يضمن لك حقك. طب والشهود؟ يا ترى حلاقي الشهود اللي تشهد معايا؟ طبعا حلاقي ان شاء الله. مرسي مش سهل يا ناديه. سهل مش سهل ده حقك، ومش لازم تسكتي عليه اكتر من كده. مش عارفه ليه قلبي مش مطمن. يا رب اعمل ايه واتصرف ازاي؟ مرسي بيه، الحاج صابر ساب الولاد غريب لوحده في المحل. شوف شغلك يا حسونه، انا رايح القهوه الاول. طب اتحرك امال كده، اعمل لك همه شويه. خدت بالك بقى يا سيدي؟ من ايه؟ ما تخليك معايا امال. معاك اهو يا سيدي. والجدع ده بقى اللي اسمه غريب طالع نازل، طالع ليه نازل ليه من عند الست ام ناديه ليه؟ الله، ما تتكلم ابو عالي. طب بتقول لي انت طالع نازل ليه؟ واحد غريب. طب عيب، عيب يا جدعان. مش كفايه في الرايحه والجايه يعاكس ناديه ويقول لها كلام زي السم؟ وعم الحاج صابر ساكت ليه عليه؟ اه صحيح، ده راجل طيب وما يحبش ابدا الحلماي. عمك صابر ما يعرفش الحقيقه. الواحد مكسوف يقول له، يقول له ايه ولا يعيد ايه؟ يا ساتر استر يا رب. الكلام ده مش حلو يا رجال. اه معلوم، ومش لازم نسكت ابدا. صح، هو ده اللي عايز اوصل له. وبعدين يا اخويا؟ ولا قبلين يا ام محروس ولا قبلين، ما الحكايه ايه؟ باينه زي الشمس من النهارده. مش قعدت في باب بيت الست ام ناديه؟ صح، ما هو مش معقول. عيب يا جدعان. الله، ولا انت مش معايا؟ اه ده حسونه سابع على ضاب. الحته كلها بتتكلم. وشويه عليهم لو خانوا غريب. حلو، لغايه كده جميل وظريف. ها ناوي على ايه تاني؟ عزيزه، عزيزه انا مش هسيبها رخرة. ما هي قص المشاكل كلها ناديه، هي اللي بتشجعها. انا مرسي يا حسونه، فاهم يعني ايه مرسي؟ انا مش هديهم فرصه يضحكوا عليا، انا هضحك عليهم والبسهم الاونطه كله. مش كده يا بنتي. ليه؟ انا عملت ايه ده كله؟ خلاص يا بنتي، مش لازم نخلي الجدع اللي اسمه غريب ده يطلع عندنا. لا يا ماما، غريب طيب وابن حلال وعمره ما غلط في حد. وكلام الناس يا نادي كلام فارغ، كلام ملوش اصل. الباب اللي يجيلك منه الريح سد والسريح. واحد بيحبنا، واحد مخلص طيب بيخدمنا، هو والحاج صابر يا ماما. انا لما بروح الشغل ببقى مطمنة عليكي، علشان عارفة ان عم صابر وغريب معاكي. امر الله يا بنت. لا، ربنا ما قالش كده، وانا فاهمة كويس مين اللي عمل كده، فاهمة مين السبب ورا كل الكلام ده، ومش هسكت له ابدا. بابا يا بنتي خلينا في حالنا. بس السكوت يا ماما معنا. اعملي معروف، اعملي معروف، خليكي بين. حتى عزيزة، عزيزة دي اخرى ما تخليهاش تيجي عندنا. لكن عزيزة نادية يا ماما. نادية، انا امك وفاهمة مصلحتك. ايوه يا بنتي، أب مصلحة. حرام عليهم، حرام حرام. يا شوف يا غريب يا ابني، انا فتحت لك بيتي ومحلي وقلبي. يا عم الحاج صابر، انا عمري ما عملت حاجه تغضبك. معلش معلش يا ابني، ما يقدر على القدره الا ربنا. بس الكلام ده مش صح يا عم الحاج صابر، الست ام ناديه دي زي امي وناديه بعتبرها اختي. لكن الناس ما تعرفش كده، وام ناديه وناديه امانه في رقبتنا كلنا، ومش لازم نعمل لهم حاجه وحشه. ليه الناس تعمل كده؟ ليه كل الكلام ده؟ ما انا قلت لك قبل كده، الشر موجود في النفس زي الخير تمام. وليه الناس ما تقدمش الخير زيك يا عم الحاج صابر؟ ايه صوابعك مش زي بعضها يا ابني. واحد قال لي ان مرسي ورا المشاكل دي كلها. ربنا وحده اللي يعلم. انا تاكدت يا عم الحاج صابر، وعشان كده مش هسكت له. ايه وناوي على ايه؟ هقف ضده. لا. هوقفه عند حده. لا لا لا يا عم الحاج صابر، اسيبه يعني كده؟ وهتروح تتخانق معاه يا غريب؟ ايوه يا عم صابر. ها اوعى تفكر في الشر يا ابني، اوعى تفكر في الشر. عزيزة انت ما فتش عليا في البيت ليه؟ معلش يا نادية معلش. افهم بس ايه السر؟ كفاية اللي انت فيه، كفاية اللي حصل لك. عزيزة انا عايز افهم الحقيقة. أنا سمعت الكلام اللي بيتقال من ماما؟ لا أنا ما روحتش البيت عندكم خالص، لكن سمعت الكلام في الحتة. يظهر إن مرسي لاحظ إني بجيلك. أيوه بجيلك البيت، عشان كده حب يمنعني عنك ويسوق سمعتك. علشان كده ما جيتيش حسب الميعاد؟ ما أنا بجيلك المكتب أهو. شوفي بقى يا عزيزة، في يوم من الأيام أبوكي سكت، وكانت النتيجة ان البيت ضاع. أيوة. ضاع يا عزيزة، واحنا بقى مش لازم نسكت اكتر من كده، مفهوم؟ مش لازم نسكت. بعد اذنك عم الحاج صابر. ايه على فين يا غريب؟ مسافر البلد يومين كده وراجع. ايه خير يا ابني؟ هتعرف كل حاجة لما ارجع. غريب احنا قلنا ايه يا ابني؟ ادعيلي يا عم الحاج صابر ادعيلي. مش عايز تقولي مسافر ليه؟ ما تخافش عليا، انا عارف الطريق كويس. يا تضحك على ايه؟ صاحبك غريب. ايه ماله؟ طفش من الحتة. ايه مين اللي قالك؟ مش باين بقاله يومين. ها وراح فين؟ الكلام أثر فيه، ما طقش، هرب يا مرسي بيه، هرب يا واد يا حسونة، هرب راح فين؟ مالك يا بنتي؟ حط ايدك على خدك كده ليه؟ غريب يا ماما، الناس كلها بتقول هرب. واحنا مالنا؟ هو احنا لينا عنده حاجة؟ خلينا في حالنا يا بنتي. مسكين يا غريب مسكين. اهلا يا ابني، تعال ادخل. ايه اللي رجعك الساعه دي؟ عامل حاج صابر، ممكن تسمعني شويه؟ ممكن تعرف حكايتي كلها؟ حكايه ايه يا غريب يا ابني؟ انا مش غريب يا عم صابر. ايه؟ انا رفاعي، اسمي الحقيقي رفاعي. رفاعي؟ ايوه رفاعي عم الحاج صابر، اسم رفاعي. انا رفاعي اللي زل ناس كتير، رفاعي اللي كانت كلمه منه تبيت عيله بحالها قلقانه وبتبكي، رفاعي اللي كانت الشوره شورته والكلمه كلمته. يا ابني انا مش فاهم حاجه، انا كنت قلقان عليك ودلوقتي جاي تقول لي ان اسمك رفاعي مش غريب؟ الله فهمني الحكايه يا ابني. أنا عم الحاج صابر، أنا كنت عايش مع الشر. واحد عنده زرعة أدخل عليه وأقول له؟ قول يا أخينا، الأرض دي بتاعتك؟ أيوه يا سرفاع. أنا اللي أحرسها. ومال؟ طيب واللي يحرس أرض مش برضه ياخد الأجرة؟ أني تحت أمرك. طب حلو، ادفع المعلوم وأرضك وزرعك هيبقوا عالي العال. البركة في نفسك يا سرفاع، البركة في نفسك. وبالطريقة دي يا عم الحاج صابر عشت مع الناس، الكل يدفع، الكل خايف مني، واللي ما يدفعش الزرع بتاعه يبوظ، الزرعة تتحرق والبهايم تتسم، ولا واحد من ولاده يجرى له حاجة. وحاجات كتير كتير يا عم الحاج صابر. ولا واحد عايز يسافر ولا يروح البندر ولا يتحرك يسألني. أنا كنت عايز أسافر يا سرفاع. ليه يا أخينا؟ أشتري شوية حاجات كده وارجع على طول. حاضر يا سيدي، من عناية الاثنين، زرعك وبهايمك وولادك في عناية الاثنين من جوه. إيه ماني عارف إنك أصيل. متشكر يا أخينا متشكر، تشكر على مفهوميتك وشطارتك. طب مد إيدك. مد إيدك. إيدك مفتح. الله مفتح يا واد، مش زي الناس اللي ما بتفهمش. إيه وإحنا بنديك حاجة؟ دي حاجة بسيطة قوي، روح ربنا يبارك لنا فيه، ربنا يبارك فيه. كان بيدعولي وهم بيكرهوني، لكن عارف وفاهم إن قلبهم مليان مني، كانوا بيخافوا مني ويرهبوني، لكن ما فيش واحد منهم ما دعاش عليا من قلبه. انت يا غريب يطلع منك ده كله؟ ما قلت لك يا عم صابر انا مش غريب، انا رفاعي. وليه يا ابني كنت بتعمل ده كله؟ الشيطان وحش يا عم الحاج صابر. وايه اللي خلاك سبت بلدك؟ طلعت في يوم من الايام بالليل، كان في واحد من ولاد البلد شاب واقف ضدي، كنت عارف انه مسافر بالليل، قلت لازم اخليه عبرة لغيره. ايوة عم الحاج صابر، كانت لما امه تقول له ادفع زي غيرك يا ابني يرد عليها بكل بجاحة ويقول لا مش هدفع. يا ضنايا رفاعي ما بيهموش، مش هتلاقي حد يشهد معاك، الكل بيخاف منه. ايوة عم الحاج صابر، الكل بيخاف مني، الكل بيعمل لي الف حساب، لكن حضرته بقى عمل جدع عليا وناصح وراح يقول لامه مش هدفع، وقف ضده، غزني فرسني. طلعت وراه بالليل، ما كنتش عايز اقتله. اي والله يا عم الحاج صابر ما كنتش عايز اقتله، لا القتل ده مش لعبتي ابدا مش لعبتي، وكمان القتل هيريحه ويعمل لنا مشاكل، قلت اضربه اكسر له عظمه عشان يكون عبره لغيره، لكن خدت جزائي في الآخر. إزاي يا ابني؟ أقول لك إزاي يا عم الحاج صابر. وأنا بجري عشان الحقه، خبطتنا عربية وسابني صاحبها أنزف دم، شفت الموت بعينيا، فضلت أصرخ الحقوني يا ناس الحقوني يا ناس. عملت المستحيل، محدش سأل عني. أيوة يا عم الحاج صابر، انتقام ربنا. ساعات طويلة وأنا مرمي مغمى عليا، ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى مكسر ومربط، لكن الحمد لله لقيتك أنت جنبي يا عم الحاج صابر. طب وليه ما قلتليش حكايتك من الأول يا ابني؟ ليه كدبت عليا؟ أنا ما كدبتش عليك يا عم الحاج صابر، كنت هقول لك إيه؟ أقول لك إن أنا رفاعي اللي ظلمت، أقول لك إن أنا رفاعي اللي الناس كانت بتعمل له ألف حساب، أقول إيه يا عم الحاج صابر وأنا شايف نفسي مربوط في السرير ومجهول، لا حد يعرف لي اسمه ولا صنعة ولا بلد ولا. ورحت فين؟ غبت عني بكام يوم دول ليه؟ ها؟ لما جيت الحي هنا واشتغلت معاك وحسيت بحنية قلبك وخوفك عليا اتغيرت كتير، مش هقولك من أول يوم، لا اتغيرت لأن أنا جيت معاك والشر لسه في قلبي، كان نفسي استرد صحتي وعافيتي اللي ضاعت، كان نفسي أرجع تاني رفاعي اللي كل الناس كانت بتخاف منه، كان نفسي أرجع تاني رفاعي اللي ضربة منه تكسر الزلط وتزل اللي يعمل جدع، لكن مع الأيام مع الناس الحلوة اللي عشت معاهم، مع الخير اللي لقيته من قلبك وروحك، مع نادية الطيبة وامها الست الحجة المبروكة، عرفت الحب يا عم الحاج صابر. أيوة عرفت الحب، عرفته، لكن لقيت الشر قدامي. أيوة لقيت مرسي، لقيت راجل نصاب. ما نكرش عليك أنا في يوم فكرت أضربه أو حتى أقتله، لكن فكرت في نادية. نادية اللي قلبها كان عليا، نادية اللي النظرة منها تساوي الدنيا بحالها، وعزيزة، عزيزة الست المظلومة اللي نفسها تاخد بيت أبوها من مرسي. افتكرت عزيزة ودموعها ما خلونيش أنام طول الليل يا عم الحاج صابر. وبعدين مرسي، مرسي اللي قال، مرسي اللي في الحي عايز يقضي عليا، قلت ارجع البلد تاني. طيب وعملت ايه في البلد يا رفاعي؟ سافرت عشان اخد ارضي، عشان ابيعها واخد تمنها واجي اعيش معاكم. وبعتها يا رفاعي؟ بعتها يا ابني. لما وصلت البلد قابلني واحد من اهلها. عايز حاجة؟ بقولك ايه يا اخي. نعم. ايه ما شفتش رفاعي؟ رفاعي؟ رفاعي مين؟ ايوه تعيش انت. ايه بتقول ايه يا اخويا؟ افتكر لنا حاجة عدلي، ده احنا ما صدقنا ربنا ريحنا من شره وقلبه الاسود. يا جابلي الستر يا رب. ايوه بس ده كان ليه ارض هنا جنبك. ارض ايه وبتاع ايه؟ ده كان واخدها بالعافية، والناس صحباتها خدوها وزرعوها، والزرع اخضر والدنيا بقت حلوة، والناس دلوقتي بقت تضحك من قلبها. لكن انت ما قلتليش انت مين. خفت اقول له انا رفاعي. وخفت ليه؟ هقول له ايه وانا معدوم الصحة والعافية؟ ده معرفنيش خالص، معرفنيش يعمل حاج صابر. ويعرفني ازاي والعمليات اللي اتعملت ليا في المستشفى غيرت ملامحي وشكلي. وسبت البلد ورجعت؟ سبتها يا عم الحاج صابر. ايوه سبتها، كان نفسي اخد الارض وابيعها، لكن ازاي؟ لا لكن الارض دي ملكك حقيقي يا رفاعي. بصراحه لا يا عم الحاج صابر. يبقى خير ما عملت، وكويس انك ما خدتهاش. ايوه بس انا عايزها، عايز الفلوس يا عم الحاج صابر. الله الله الله، تعمل بيها ايه؟ اقبيها قدام مرسي، ادفع مهر النادية، اقبيها مع عزيزة ضد مرسي. لكن دي فلوس حرام يا ابني ومش هتنفع. بس الفلوس ممكن هنا. لا لا لا لا لا يا رفاعي لا، بس انا عايز اصرفها في الخير. بقول لك لا لا لا، لو فلوسك حلال اقف معاك، لكن لا لا يا رفاعي لا. ودلوقتي اعمل ايه يا عم الحاج صابر؟ ما سألتش نفسك يا ابني؟ سألت واحترت. ايوه سألت نفسي واحترت يا عم الحاج صابر. مش عارف أعمل إيه. الله، إيه ده؟ مش معقول. في إيه يا نادية يا بنتي؟ غريب يا ماما، غريب واقف مع عم صابر. يا ترى كان فين المدة اللي فاتت؟ مش عمك الحاج صابر قال انه مسافر البلد؟ ايوه يا ماما، بس ليه سافر البلد؟ يشوف اهله وناسه يا بنتي، مش لازم برضو الواحد يودي الناس. لكن غريب قال انه ملوش حد يسأل عنه، قال ان ابوه وامه ماتوا وكان عايش مع واحدة قريبته. يمكن سافر لقريبته، سافر يطمن عليها ويطمنها بعد اللي حصل. مش عارفة يا ماما. مش عارفة ايه؟ احنا يا بنتي ليه نتدخل في حياته ومشاكله؟ هو حر يعمل اللي هو عايزه، كفاية اللي حصل والكلام اللي اتقال. مش جاره بيخدمنا يا ماما، ولازم برضو نطمن عليه. وبعدين اللي حصل ده هو ملوش ذنب فيه. نادية خلينا في حالنا، الله يسترك. ايه مالك قلب سحنتك كده؟ حصل ايه يا واد يا حسونه؟ ما صدقنا ارتحنا منه. مين يا ولا؟ اللي ما يتسماش، اللي مدوخنا وقال منامنا. لما تتكلم دغري. الجدع ده الممصوص اللي اسمه غريب. ايه ماله؟ رجع تاني للحي. ايه مين قالك الكلام ده؟ انا شايفه بعناية دول وهو واقف مع الحاج صابر. لا وايه، وعينه على شباك العصفوره، على شباك ست ناديه. ايه مالك تخدت كده ليه؟ لا اطمن يا ولا، مش انا اللي اتهز يا حسونه. اللي زي ده وغيره كتير معروف امرهم. وناوي على ايه؟ اول حاجه لازم اعرف الجدع ده حكايته ايه. ما انت حاولت قبل كده ما وصلتش لحل. لا المره دي هقلب الدنيا عليه، هلف وراه كل حته وحوصل وحفهم وشغل دماغي وعقلي وحفكر له في مقلب هيطلع من عينيه. ازاي؟ لا بقى ده شغل يا واد يا حسونة. عقل انا اللي هيدبر يا حسونة. مخ انا اللي هيشتغل يا واد. هكسر له دماغه، هحطم له قلبه وازل نفسه وهخليه يركع قدامي. يا سلام يا سلام عليك يا مرسي بيه وعلى تفانينك. بس كده بسيطة يا غريب. طيب أنا وراك والزمن طويل. لا أبدا أبدا يا ست نادية، أنا طول عمري مخلص لكم. عارفة يا غريب، عمري ما فكرت أقول كلمة وحشة في حقك أو في حق الست الوالدة أو في حق أي واحد في الحي. ما تشغلش بالك بالكلام الفارغ ده. معاكم يا ست نادية، عرفت الكلمة الحلوة. أيوة عرفت الكلمة الحلوة واللقمة الحلوة. عرفت ناس كويسة قلوبها صافية قلوبها بيضة ومخلصة. عرفت كل شيء طيب. كان نفسي من زمان يا ست نادية قبلك، كان نفسي من زمان أقول لك اوعى تزعلي مني. من ساعة ما شفتك في المستشفى وأنا متأكدة أنك كويس، ولما جيت الحي وعرفتك شفت فيك القلب الطيب. غريب، ما تسمعش كلام الناس، المهم اللي انت حاسس بيه جواك ايه. انا جواي خير. انا حبيتكم كلكم. اي والله يا استنادي حبيتكم كلكم. واحنا قلوبنا معاك. مين؟ غريب؟ أيوة ست عزيزة. خير يا غريب؟ جايير لحد هنا لحد بيتي؟ ليه؟ عشان أقولك اطمني، عشان أريح بالك. أنا دورت على الشهود، دورت على الناس اللي شهدوا مع مرسي. الناس اللي اشتركوا في جريمة النصب؟ أيوة هم دول. أنا اتكلمت معاهم فهمتهم الحقيقة كلها. لقيت ضميرهم صحي وقلوبهم معاكي. كانوا فين من زمان؟ كان لازم حد يحركهم يصحيهم يفهمهم الغلط اللي كانوا فيه. يا ترى ممكن يقفوا معايا؟ هيقفوا معاك بقلوبهم وحياتهم. مد ايدك خد الفلوس دي يا رفاعي. ايه بتقول رفاعي؟ ايوه رفاعي. ايه مالك؟ لا ما انا خلاص بقى عرفت اسمك الحقيقي وعرفت الحقيقة كلها يا رفاعي. وعشان كده بقى ايه بقول ايه، نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل سوا. مرسي ممكن تسيبني في حالي؟ رفاعي ما فيش داعي نلف وندور. مين قالك ان انا رفاعي؟ المخ النظيف نظيف يا رفاعي. انا دورت واتقصت وعرفت وفهمت كل حاجة عن الماضي بتاعك يا رفاعي. وبصراحة بقى انت عاجبني. ما قلت ليش ليه؟ عشان مخك كبير وعقلك نظيف، واللي زيك بقى يا رفاعي انا محتاجه. محتاجني في ايه؟ لا بقى الحاجات دي بعدين. بعدين نرسم سوا ونخطط سوا ونلعب سوا. والفلوس معايا من جنيه لألف الألفين. انا عايز اعرف انت عايز مني ايه بالظبط. ايوه هقول لك يا سيدي. تعرف عجبتني الحركه الظريفه اللي عملتها. غريب هو الاسم حلو وشيك. تعرف ان انا في الاول كلت الاوانطة بتاعتك دي وصدقتك. صدقت انك مسكين وغلبان والدنيا ملطشة معاك. اول مرة واحد يخدعني ويلف دماغي انت يا غريب. غريب اسمع ما اقولك، ما تخلي اسمك غريب على طول. مش لازم حد يعرف السر ده ابدا يا رفاعي. قصدي يا غريب. يا غريب بيه. مرسي الطريق اللي بتفكر فيه ده انا سبته من زمان. صح في دي عندك حق. امال هدفك ايه؟ مصلحتك. انا فاهمك كويس وحافظك. انت عايز ناديه مش كده؟ عايز تتجوز ناديه. انا ما عنديش مانع. انا لا بحب ناديه ولا دياوله. لو سمحت يا مرسي. لو سمحت انت اسمعني للاخر وافهمني وروق معايا شويه يا مرسي. انا مش انت جدع وحدق وفهلاوي وشاطر ها، وبتعرف تلبس الأونطة للناس. كانت ليا ظروف لكن دلوقتي خلاص. دلوقتي بقى تشوف وتدبر وتخطط وترسم من جديد. نرسم ايه ونخطط ايه تاني يا مرسي؟ نرسم ازاي تتجوز نادية. تخطط ازاي تساعدها، تهضب أمورك عشان الحي كله يحترمك ويخاف منك ويعمل لك ألف حساب. وكل ده يتم إزاي؟ ألا ما ترد، يتم إزاي؟ أنا معرفش يا مرسي، معرفش. لا بقى، لا، مخك كبير وأكبر من مخي. بصراحة من أول يوم نزلت فيه الحي أنا كرهتك، لكن لما عرفت سرك وعرفت الحركة الظريفة اللي عملتها حبيتك. قلت أهو ده الراجل اللي يستاهل تقله دهب. يا خبر، رفاعي يبقى غريب. قولي الأول، طلعت بطاقة باسمك الجديد؟ على إذنك. استنى يا غريب، ما تستنى يا حلو أمار. استنى يا مرسي، مش عايز أسمع منك حاجة. فرصة وجايلك لغاية عندك يا أخي. إيه عايز لسه تبهدل نفسك في محل عمك صابر؟ إيه عايز تطير منك العصفورة الحلوة؟ طب دي نادية بتحبك، أنا عارف إنها ما تقدرش تستغنى عنك. على كل، الفلوس جاهزة والخير كتير يا غريب، بس أنت بقى شاور لي وقول لي. هات يا مرسي، هات يا حبيبي وأنا تحت أمرك. طب ده أنا هعمل لك حتة ليلة كبيرة، فرح، زمر وطبل ورأس وأكل وشرب، ليلة مش هتنساها طول العمر. شغل بقى كده مخك يا جميل، اوعى ترفض، عشان انا بقى ايه، لحم مر وعظم ناشف. وقدامك طريقين، طريق السعادة والحب والجواز، وطريق تاني انت عارفه كويس. ما تهزش دماغك امال وفكر. ايوه فكر يا غريب بيه. قلت لك بطل ضحك واتكلم جد شويه، ده حسونا يا مرسي بيه. يا سلام، خليني اضحك وانبسط لتفانينك. ايه ده مخك ده ايه؟ ولسه يا ده حسونا. ها، وقال لك ايه؟ قال لك ايه سي غريب بيه؟ مش لازم يقول يا حسونا، المهم قلبت دماغه وهزيته، برجلت مخه. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ هيقع في شر اعماله، هخليهم يحطوا الحديد في ايديه. وبرضه نعمل له يوميها زفه وطبل وزمر ورقص، حفله وداع يعني. ايوه دي حسونه تعجبني، واتقدم انا بقى للعصفوره. ايوه، وتتجوز الست ناديه وتبقى عريس اخر احترام. بس لما اخلص منه الاول، اخلص من الواد رفاعي. بقول ايه يا مرسي بيه؟ ايوه، ما بدل التعب والدوشه دي كلها نبلغ عنه البوليس. انتهبل يا، نبلغ عنه ازاي؟ نقول انه كان مجرم وهربان من بلده وعامل لنفسه اسم جديد. طب وايه الدليل؟ الاسم اللي بيناديه بيه اهل الحي ده، مش دليل ضده برضه؟ ساذج قوي يا ولا، ساعتها هيقول ده اسم الدلع واسم الحقيقي رفاعي. الناس اللي في بلده هيشهدوا عليه وهوب يروح فيها. وايه اللي هيوصلنا للناس اللي في البلد يا ولد؟ يا مرسي بيه ده كان مركب الناس الرعب هناك. لا. وكلهم بيكرهوه. لا لا لا لا، ودي لا بقى فرصتهم. لا اسمعني بقى، اسمع انت، مش ده الرسم اللي في دماغي يا حسونه. خلاص انت قادره بقى. بكره تتفرج عليه وتضحك يا واد يا حسونه. وتهيص واقول له بالسلامه يا غريب بيه. ما قلتليش يا سي حسون، اخبار الجدع ده ايه؟ اصدقه على مين؟ هو غريب في غيره، غريب طبعا. ماله غريب؟ مش قلت انه غرم الحته بعد عملته الوحشه؟ ده احنا ما صدقنا وارتحنا منه يا جدع. ايه حكايته بالظبط؟ كان فين ورجع ليه؟ بعدين هتعرفوا كل حاجه يا رجاله. يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. المرحوم والدك كان راجل طيب يا نادية. عايزة تقولي ايه؟ انت فاهمة كويس، والدتك دايما تقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. يا ناس حرام عليكم، حرام. غريب انسان كويس، انسان طيب، وعمره ما اذى حد. ليه كده؟ ليه؟ يا تصدقي يا نادية، آخر حاجة كنت أتصورها غريب. غريب ده طلع طيب فعلا وابن حلال. تصوري بيدور على الناس اللي شهدوا مع مرسي، نفسه يرجع لي بيتي. عزيزة أنا تعبانة، حاسة إن أنا مخنوقة. إيه اللي حصل يا نادية؟ الناس، كلام الناس. مش أنت اللي أثر عليك كلام فارغ زي ده يا نادية؟ في كل حتة مشي فيها أحس بنظرات الناس لي. ما هو مش معقول كمان أقف مع كل واحد واحدة وأقول لهم غريب ده طيب، غريب ده إنسان، أنا ما فيش بيني وبينه أي حاجة. أنت عارفة الناس بتقول إيه دلوقتي؟ بتقول إيه يا نادية؟ بتقول مع نادية شوية ومع عزيزة شوية. إيه الحكاية؟ ما أنت عارفة وفاهمة هو ليه بيجيلي. عارفة وحاسة بكل حاجة، لكن الناس ما تعرفش، الناس ليها المظاهر وبس. لو سمعنا كلام الناس لا حنروح ولا حنيجي. نادية مش انت اللي تقولي الكلام ده، انت دايما تقولي الانسان بعمله، الانسان بقلبه وبعقله وبضميره. واحنا كويسين، كويسين قوي يا نادية، كويسين لان قلوبنا ما تعرفش الا الخير، الخير وبس. ماما قالت لي انها مش عايزة نخرج من البيت ومنعت غريب انه يطلع عندنا. معلش معلش يا نادية، كل شيء وله نهاية. وآخرتها، آخرتها إيه؟ أنا مش مستريحة، مش مستريحة وزهقانة ومحتارة. بقى مرسي قال لك الكلام ده؟ أيوة عم الحاج صابر، وقلت أقول لك برضو عشان أنا ما بخطيش خطوة واحدة من غيرك. مش مهم، أنا أنت الخير والبركة عم الحاج صابر. شوف يا ابني، قبل ما تسألني عن رأيي لازم تسأل نفسك، لازم تعرف إيه اللي جواك. الله، بتفكر في إيه؟ قد أنت سمعت كلام، والكلام ده مؤكد فكرت فيه مش كده؟ طبعا يا عم الحاج صابر. ورأيك إيه؟ أنا ليا طريق تاني، طريق جديد. أنا خلاص نسيت الماضي، دفنته هناك في البلد. معقول أرجع تاني للشقة؟ معقول أرجع تاني للتعب؟ ده أنا معاكو هنا يا عم الحاج صابر، بقيت أنام الليل، بنام وأنا مطمن. صحيح الناس هناك في البلد بتخاف مني، لكن ما كانوش بيحبوني، لكن هنا الناس في الحي بتحبني، بتخاف عليا، واقفة جنبي، وأولهم أنت يا عم الحاج صابر. على العموم ده شيء يطمني. كنت فاكر ايه مالي يا عم الحاج صابر؟ كونك بتجيلي وتقولي وتحكيلي معناه فعلا انك نسيت الماضي، معناه ان ضميرك صحي. خلاص انا ضميري صحي من زمان، وقلبي معاكم ومع الناس الطيبة يا عم الحاج صابر. شوف يا ابني، اللي زي مرسي مش ممكن يأثروا على الانسان النظيف القنوع اللي ما يعرفش الطمع طريق قلبه. ربنا قبل توبتك والطريق واضح قدامك، وقلبي بيقول لي انك هتعرف تسعد نفسك وتسعد كل اللي حواليك. مين؟ سي حسونة؟ مساء الخير يا استمو نادية. مساء الخير يا ابني. خير؟ خير طبعا. هو غريب مش هنا؟ غريب؟ مين اللي قالك انه هنا؟ ما اصلا انا سالت عليه الحاج صابر قال لي مش موجود. والحاج صابر قال لك انه هنا عندنا؟ لا بس انا قلت يعني يمكن يكون طلع عندكم. يطلع عندنا ليه؟ لا مؤاخذه، اصلي افتكرته هنا. لا، غريب ما بيطلعش هنا، ومحدش يقدر يدخل بيتي، مفهوم؟ الله الله الله، انت زعلتي ولا ايه؟ حسونا يا ابني. نعمين. قل لي سي مرسي ان غريب وغير غريب مش من حقهم يدخلوا بيتي. إيه؟ وكفايه بقى، كفاية، حرام عليكم يا ناس، حرام. وحياتك والست ام نادية اتخنقت من العياط. قلت لها ايه بالظبط؟ زي ما فهمتني بالحرف الواحد. جدع، مخك نظيف يا الله. عيب يا مرسي بيه، ده انا الراجل بتاعك ولازم القط منك الحداقه والمفهوميه والشطاره. حلو، قربنا نوصل يا حسونه، وحنوصل. حنوصل. أرجوك تساعدني يا عم الحاج صابر، ساعدني. أساعدك في إيه؟ أنا عايز أتجوز نادية. تتجوزها إزاي؟ بأني اسم؟ اسمك الحقيقي رفاعي وهي عارفة إنك غريب؟ ما هي لازم تعرف الحقيقة كلها. تفتكر لو عرفت الحقيقة هترضى تتجوزك؟ أنا مش لازم أخدعها، لازم تعرف الحقيقة. هي حرة، بس يا ترى هترضى بيا؟ هتقبل توبتي؟ هتصدق إن نسيت الماضي؟ معلش، مهما كانت الظروف لازم تعرف. أيوة لازم نادية تعرف كل حاجة. مش ممكن، مش ممكن أبدا. أنت بتقول إيه يا عم الحاج؟ دي الحقيقة يا بنتي يا نادية، دي الحقيقة اللي معذباه ومعذباني. مش ممكن، أنا مش مصدقة اللي سمعته. ودلوقتي وبعد ما عرفتي كل حاجة رأيك إيه؟ تقبلي تتجوزي؟ تقبلي يا نادية؟ أتجوز مين؟ غريب ولا رفاعي؟ طب ليه؟ ليه يخدعني؟ ليه يضحك عليا؟ نادية زي وزي مرسي بالظبط. مرسي عمال يخدع في الناس، ينصب عليهم، وهو رخر بيقلده. عطفنا عليه، كنا فاكرينه إنسان طيب، لكن حقول إيه؟ مرسي تاني موجود قدامي. أيوة مرسي، مرسي اللي عارف يخدع أبو عزيزة وياخد منه البيت، مرسي اللي حرق قلبه وموته بحسرته، مرسي اللي دوخ عزيزة وبيخليها ليل ونهار تعيط. غريب صورة منه، صورة من الشر والخداع والغش. لا يا بنتي، لا لا لا، الكلام ده مش صح. تقدر تنكر يا عم الحاج صابر انه خدعنا كلنا؟ تقدر تنكر انه كان عايش بالشر في بلده، انه ياما خدع ناس وزلهم زي مرسي؟ يا بنتي رفاعي غير مرسي. ايه الاختلاف؟ مرسي في الحي هنا بشر، ورفاعي كان هناك في بلده برضه بالشر. لكن احنا ما عرفناش رفاعي، احنا عرفناه غريب. تقدر تقولي ليه انكر اسمه؟ ليه انكر حقيقته؟ وكونه يعترف بالحقيقه ده معناه ايه؟ ملوش معنى غير انه خايف ينكشف. كان ممكن يتجوزك باسم غريب وبعد كده تظهر الحقيقه، وساعتها مش هتقدري تتكلمي وتقبلي الواقع. هو اللي قالك كده؟ هو اللي قالك انه كان ناوي يضحك عليا تاني؟ هو ما قاليش حاجه، وانا اللي بقول كده. كان ممكن بعد ما رجعت له صحته ورجع البلد يرجع للشر؟ ايوه يرجع ويعيش زي ما كان. وليه ما رجعش؟ ليه؟ لانه نسي الماضي، نسي كل حاجه قديمه، نسي الشر، بقى انسان تاني. مهما كان انا مش هقدر انسى، مش هقدر انسى كل اللي حصل. ناديه اللي حصل خلاص، انتهينا منه، احنا في النهارده. ولما الحي كله يعرف حقيقته الناس هيقولوا ايه؟ ما سمعتش اللي اتقال قبل كده؟ لا لا يا عم صابر، لا، كفاية لغاية كده، كفاية كفاية. ليه يا ست نادية؟ ليه مش عايزة تديني فرصة؟ أنا اتغيرت، أنا بقيت إنسان تاني، أنا نسيت الماضي ودفنته. أرجوك، حرام عليك، لو بتشوف دموع ماما ما كنتش قلت الكلام ده، لو بتحس بعذابها وقلقها وحيرتها وخوفها ما كنتش عملت كده. الظروف يا نادية، الظروف كانت أقوى مني. ظروف إيه اللي تخليك تخدعنا كلنا؟ مش هنكر عليك إني كنت جاي الحي عشان أسترد صحتي، كان لسه اللي جوايا، كان نفسي أرجع للبلد وأرجع للماضي وأقف ضد كل الناس. لكن لما جيت هنا وشفتك وعشت معاكم، مع عم صابر، مع والدتك الست الطاهرة الطيبة، مع الناس، مع حبهم ليا، حسيت قد إيه هما بيكرهوا الشر، بيكرهوا مرسي وكل اللي زي مرسي. في الوقت ده حبيت الدنيا وحبيتك. أيوة ست نادية حبيتك. كان أملي في الدنيا إن أبدأ معاكم صفحة جديدة وحلوة بعيد عن كل شر، بداية فيها حب، فيها حب يا نادية. معلش يا نادية سامحيني، أنا عارف إني سببت لك العذاب، لكن لأ. أيوة لأ، مدام انت عايزة تقتل الخير في نفسي انت حرة. ايوة يا نادية انت حرة، لكن اللي لازم تعرفيه لو رضيتي نتجوز او مرضتيش أنا مش ممكن أرجع للشر تاني. أيوة نادية، لأني ذقت حلاوة الحب، ذقت حلاوة الخير. ها وبعدين؟ صبرك بس يا واد يا حسونة، اصبر. اتقل. اتقل ازاي بس؟ انت ما تعرفش ان الواد غريب قال لعمك صابر والناديه والكل اهل الحي على حقيقته؟ طلع عبيط ومغفل. ازاي بقى هتشغله معانا بعد ما فضح نفسه؟ مش مهم، الناس دلوقتي هتكرهه ومش هتقبله يعيش معاهم. وبعدين ايه اللي ممكن نعمله؟ مش هيلاقي قلب حنين وعطف الا مننا احنا بقى. مش فاهم. هيكره الدنيا واللي فيها عبيط. ولما يلاقي كل ضده ومش مرتاحين له هيبقى يلاقينا قدامه. عمك صابر هيطرده، مش هيلاقي ياكل، هيجري عليا. وساعتها بقى تفرض شروطك طبعا، وبيع واشتري فيه وعلمه الادب وخليه يركع تحت رجلي. ها. حلاوتك يا مرسي، حلاوتك. ايه يا ست عزيزة، خايفة مني؟ لا طبعا، هخاف منك ليه وانت واقف معايا؟ يمكن بعد اللي سمعتيه عني تكرهيني وتكرهي اليوم اللي عرفتيني فيه. مفيش حد معصوم من الغلط، المهم انك رجعت عن الغلط. على كل حال شهودي جاهزين والمحامي سمعهم. والمحامي قال ان في امل بعد ما شاف المستندات وسمع شهود. نفسي يرجع لك البيت، نفسي يرجع لك حقك. وانت يا رفاعي ناوي على ايه؟ مش عارف يا ست عزيزة. وعم صابر عمل ايه مع ناديه؟ قال كل اللي عنده ناديه ام ناديه، وما فيش حاجه مستخبيه. ناديه غلطانه في تصرفاتها. معلش انا عملت اللي عليا، مش هغصبها على الجواز، ومهما حصل انا هفضل احبها. ناديه اسمعيني يا نادي. أرجوك يا عزيزة، الكلام ملوش فايدة. طب أفهم ليه عملتي كده؟ خليك أنت في مشكلتك، القضية يوم السبت الجاي، انتبهي أنت وما تشغليش دماغك إلا بيها علشان تاخدي حقك وترجعي لبيتك. وانت يا نادي، أنت كل شيء اسمه نصيب. ما سمعتش يا محروس؟ خير يا ابو علي، سمعت ايه؟ مش قبض على الجدع ده اللي اسمه مرسي؟ مش معقول. هو ده اللي حصل، قبضوا عليه وهو اللي اسمه حسونه كمان. وكان لازم يقبضوا عليه. ملناش دعوه، خلينا في حالنا عمل معروف. انت ناسيه اللي كان بيقوله على بنتك ناديه؟ لا مش ناسيه. امال مالك؟ مفيش، كفايه اللي حصل بقى، كفايه. يا ماما انا وبعدين يا بنتي وبعدين معاك هتفضلي حتى ايدك على خدك كده؟ معلش يا ماما. معلش لامتى؟ ما كفايه كده. مش ده كان رايك ان انا اقعد في البيت ولا اروحش الشغل؟ الاستاذ المحامي بعد يسال عنك. هجيب مكنه آلة كاتبة في البيت واشتغل عليها هنا. يبقى معايا يا بنتي. ماما انا مش عايزك تعيطي. ايوه ماما احنا كويسين، كويسين قوي. بس انا شايفاك زعلان. معلش يا ماما، معلش. بكره روق وانسى كل اللي حصل. البيت رجع لي يا رفاعي، البيت رجع لي. ده حقك يا ست عزيزة. والفضل يرجع لك انت وكل اللي وقفوا معايا. الفضل لله يا ست عزيزة. رفاعي الشقة اللي كان عاملها مرسي مكتب خدها لك انت. ايوه خدها لك تسكن فيها. وانا عارفة هتسكن فيها انت ومين. الكلام ده خلاص بقى يا ست عزيزة، بقى ماضي، ماضي زي الماضي اللي دفنته لما جيت وقعدت معاكم. رفاعي ست عزيزة مبروك عليك البيت، انا ماشي. على فين يا رفاعي؟ مش عارف، لكن ما بقاليش حاجة هنا عشان استنى، استنى ايه تاني؟ رفاعي، رفاعي يا ابني. عم الحاج صابر، كتر الف خيرك لغايه كده. ايه، عايز تسيب عمك صابر يا رفاعي؟ على عيني يا عم صابر، بس انا مش شايف سبب لوجودي هنا بعد اللي حصل. ايه يعني، راجع البلد تاني؟ لا لا. الله الله، امال رايح فين؟ والله لسه ما اعرفش. وهو في حد في الدنيا بيفكر بعقل يوم يخطي خطوه من غير ما يعرف هتوديه فين؟ ما عدتش قادر افكر خلاص يا عم الحاج صابر، دماغي حطة أنا مش هكتر في الكلام يا بنتي. يا عم الحاج صابر، أنا لا لا لا لا لا، حرام عليكي كده. الرجل تاب ونسي الماضي، ليه تكوني السبب؟ ده فتح قلبه للحب، فتح قلبه للخير، ليه تسدي في وشه أبواب الخير؟ ليه؟ لأول مرة في حياتي أطلب منك طلب. رفاع محتاج لك، رفاع محتاج لنا كلنا، محتاج لكلمة حب، لكلمة حنان، بعد ما عرف الطريق يا نادية. مبروك يا رفاعي، مبروك يا عريس، الشقة مستنياك. لا بقى، ده حيعيش معايا أنا وماما في شقة. يعني عايزة تحرميني من إني أقدم له هدية الجواز؟ يا عزيزة يا بنتي، معقولة تسيبوني أعيش لوحدي؟ ما تتكلم يا عم الحاج صابر. اسمع كلام حماتك يا رفاعي. خلاص يا سيدي، هسمع كلامك وكلامها يا عم الحاج صابر. معلش بقى، مفيش نصيب. نادية، نادية حبيبتي، كنت عايزين اسيب الحي وامشي وهون عليكي. لا يا رفاعي، لا، ده انت في قلبي وروحي وجوه عيني. كنا في بيت للحنان. تاليف بهاء الدين أبو شقة. اشترك في التمثيل ميرفت سعيد، نادية عزت، محمد الضفراوي، عادل المهلمي، محمود السيد، بدر الدين نوفل، أدرية عبد القادر، شفيق عثمان، محب كاسر، سعيد عبد العزيز. التسجيل فوزي كويت. بيت للحنان، إخراج عبد دياب.